والذين تقبلوا war, also war Anna. Thank you. فلان. صلى على حضرة النبي. عليك حق محمد. تَخَذُوا مِنْ دُونِهِ ذلكم الله Kuru ucu. Bu Thank you. Thank you. وما تطوعوا إلا أن ينفعوا Thank you. ولا تستمع Thank you. بدل الدفع من داخل كبرى الفراشة والقراب